وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا، يا خالقنا، يا مولانا، يا غاية رغبتنا، ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك على من أملك، وما أعطفك على من سألك. من الذي سألك فحرمته، أو فر إليك فطردته، أو لجأ إليك فأسلمته؟ أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك، ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك. إليك فزعنا وبابك قرعنا، أيدينا إليك ممدودة، وقلوبنا بتوحيدك معقودة، وحاجتنا إليك شديدة. فيا حبيب قلوبنا اغفر ذنوبنا، يا حبيب قلوبنا اغفر ذنوبنا، واستجب دعاءنا، وتقبل صيامنا، وتقبل دعاءنا، وتقبل قيامنا، ولا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا التعب والسهر. اللهم قابل إساءتنا بإحسانك، وتقصيرنا بعفوك وامتنانك. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وأحسن خواتمنا. اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم اجعلنا ممن يحاسب حسابا يسيرا، فينقلب إلى أهله مسرورا. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا بحفظك، واكلأها برعايتك. اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، واكنفها بركنك الذي لا يضام. اللهم من أراد بها شرا أو سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كلهم عونا ونصيرا، اللهم كلهم عونا ونصيرا، ومؤيدا وظاهرا. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشف مرضاهم، وارحم قتلاهم، اللهم داوي مرضاهم، وارحم قتلاهم. اللهم اجمع على الحق كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اللهم عليك بكل ظالم وطاغوت. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية، يا قوي يا متين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.